والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من هنا إلى الحزب الثالث، إلى قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس لم يفصل المؤلف رحمه الله الكلام على هذه الآيات، لأنه ذكر في المقدمة كما سبق معنا أنه لن يبين معاني الألفاظ لفظة اللفظة، وإنما يتوقف المؤلف رحمه الله كما ذكر في المقدمة مع ما يحتاج إلى توقف، ما فيه إشكال لغوي أو ما يحتاج إلى بيان إعرابي أو نحو ذلك. ولذا رحمه الله تعالى لم يقف مع جميع الآيات، وإنما وقف مع بعض الكلمات في هذه الآيات، وهي أكثر من ثمن حزب، وقف مع بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان عنده، لأن فيها إما أوجها إعرابية أو نحو ذلك مما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ونحن إن شاء الله تعالى تتميما للفائدة نقف مع ما يبين المعنى أكثر إن شاء الله. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سبق لنا أن هذه الآيات مع ما قبلها ذكر الله تعالى فيها بناء البيت الحرام، وذكر دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ثم ذكر ما يتبع ذلك. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من استفهامية الاستفهام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري توبيخي، ومعلوم أن الاستفهام التوبيخي مشرب معنى النفي، يتضمن النفي، كأنه قال: لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذا هو الاستفهام الذي يشبه النفي، الاستفهام الذي يشبه النفي هو هذا الاستفهام الإنكاري الذي يقصد به التوبيخ. الاستفهام الإنكاري التوبيخي مشرب معنى النفي، يتضمن النفي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: يرغب عن، معلوم أن رغب ما يتعدى بفي أو بعن، فإذا تعدى بعن كما هنا فمعناه الإعراض عن الشيء، رغب فلان عن الشيء أي أعرض عنه، انصرف عنه، لم يحبه، ترك طلبه، هذه كلها معان للرغبة عن الشيء، بعكس الرغبة في الشيء، الرغبة في الشيء بالعكس، الرغبة في الشيء محبته طلبه، لكن الرغبة عن الشيء ضد ذلك. الله تعالى عمن يتحدث هنا؟ عمن رغب في ملة إبراهيم ولا من رغب عنها؟ من رغب عنها، من رغب عنها بمعنى أعرض عنها، انصرف عنها، لم يحبها، ترك طلبها. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم هي ملة جميع الأنبياء والرسل. دين إبراهيم، ملة إبراهيم أي دينه، ودين إبراهيم هو دين جميع الأنبياء والرسل، وهو دين الإسلام، الدين الذي معناه الاستسلام لله رب العالمين والانقياد له بالطاعة. ويفسر هذا باش بعبادة الله وحده لا شريك له بما شرع لعباده، بعبادة الله وحده لا شريك له بما شرع لعباده، يعني أن تكون العبادة خالصة لله وأن تكون موافقة للشرع. فملة إبراهيم هي كما قلنا ملة سائر الأنبياء والرسل، وكل الأنبياء والرسل دعوا لدين الإسلام، دعوا أقوامهم للتوحيد، يعني دعوا للاستسلام والانقياد والإذعان لله رب العالمين وحده لا شريك له، وهذا هو الإسلام بعينه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، فدين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام. إذن كيقول لنا الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، استفهام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بمعنى الذي يرغب عن هذه الملة ويعرض وينصرف عنها شخص جاهل سفيه، إلا من سفه نفسه أي استخف بقدر نفسه فأذلها وأهانها حيث ترك ملة إبراهيم، حيث أعرض عنها وانصرف عنها، بمعنى أي واحد يعرض وينصرف عن دين الإسلام فإنه يستخف بقدر نفسه، سفيه جاهل بقدر نفسه، استخف بها فأرداها وأذلها وأهانها حيث لم يجعلها منقادة طائعة خاضعة لله رب العالمين. أي واحد أهمل نفسه ولم يجعل وجعلها معرضة عن دين الله رب العالمين فقد أهانها وأذلها. إلا من سفها نفسه أي استخف بقدرها، بمعنى جاهل بقدر نفسه، ففيه وصفه بالسفه والجهل، بمعنى كأنه قال إلا سفيه جاهل حيث أذلها بترك سبيل عزها وكمالها، وسبيل عزها وكمالها هو دين الإسلام. المؤلف يقول لك هنا نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به. علاش قال لك نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به؟ لأن سفيها فعل لازم، سفيها الفعل لازم ما كيتعداش، وكنلقاو هنا نصب المفعول به سفيها نفسه، نصبه بنفسه مع أن سفيها لازم. إذن إذا كان سفيها فلان فهو سفيه لازم، ونصب المفعول به، إذن هذا ليس مفعولا حقيقة وإنما هو منصوب على التشبيه بالمفعول به. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أنه منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، والتقدير إلا من سفيها في نفسه فحذف الجار ونصب المجرور، فهو منصوب بنزع الخافض. وقيل هو تمييز سفيها نفسه أي من جهة نفسه، جاهلة من جهة نفسه. وعلى الأول على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به فيمكن أن يقال إن سفيها مضمن معنى فعل آخر وهو جهل، سفيها مضمن معنى جهل ولذلك تعدى، وأنتم تعلمون أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يتعدى بما يتعدى إليه ذلك الفعل المضمن. إذن سفيها تضمن معنى جهل، كأنه قال إلا من جهل نفسه، سفيها نفسه أي جهل نفسه، فضمن سفيها معنى جهل فتعدى للمفعول به. إذن قال إلا من سفيها نفسه، قال تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا، ولقد اصطفيناه أي اخترناه لرسالتنا والبلاغ عنا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شكون هذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا الله تعالى لما ذكر لنا أن من رغب عن ملة إبراهيم فقد سفي نفسه أثنى على إبراهيم صاحب الملة صاحب الدين ومدح، قال ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أثنى الله عليه في الدنيا والآخرة. اصطفيناه أي اخترناه واجتبيناه لرسالتنا والبلاغ عنا، وذلك يقتضي أن الله رفع شأنه وأعلى قدره ومكانته عنده، لأن الله تعالى اصطفاه اختار من بين الخلق لتبليغ الرسالة، فذلك يقتضي رفعته وعلو قدره عند ربه سبحانه وتعالى. ولقد اصطفيناه اخترناه لتبليغ رسالتنا ومن ثم رفعنا شأنه وأعلينا قدره ومكانته. هذا فاش في الدنيا، وراه كان سبق لنا في الآيات قبل، قال له الله تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن فأثنى الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين، شوف. قال له ربه أسلم أي انقد لله وأخلص له دينك، لأن الإسلام هو الانقياد كما هو معلوم، الإسلام الانقياد والإذعان لله رب العالمين. قال له ربه أسلم أي انقد وأخلص دينك لله سبحانه وتعالى، فاش قال؟ فاستجاب مباشرة، قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه، هذه الوصية اللي وصاه الله بها التي أمره الله بها وصى بها هو بنيه، أوصاه الله بوصية بل ألزمه وأمره بها، قال لي الله أسلم. أش قال هو؟ أسلمت لله رب العالمين. هذه الكلمة اللي قالها هو وصى بها بنيه، أو أوصى بقرئ بهما والمعنى واحد، أوصى ووصى. وأوصى فلان بالشيء أي عهد به، يقال أوصى فلان إلى فلان بكذا أي عهد إليه بكذا. وأوصى بها إبراهيم بنيه، شنو هي بها؟ الضمير فيها لش يعود؟ إما الكلمة، شنو هي الكلمة اللي هي أسلمت لله، أسلمت لرب العالمين، وإما المقصود الملة المذكورة في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي أوصى إبراهيم بتلك الشرعة وبذلك المنهاج وبذلك الدين، دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أوصى بذلك بنيه، عهد إليهم بتلك الوصية. إذن أوصى أو وصى إبراهيم وكذلك يعقوب كما سيأتي معنا بنيه بهذه الكلمة المتضمنة لش للتوحيد، أسلمت لله رب العالمين، المتضمنة للتوحيد، أسلمت لله رب العالمين أي بعبادته وحده بما شرع بعد خلع الأنداد والأضداد. وهذه هي ملة إبراهيم في الحقيقة، قوله هواش مؤلفة جيدة انتبهت الآن، مؤلف قال لك بالكلمة والملة، لأن الكلمة شنو هي؟ أسلمت لله رب العالمين، هذا من باب إطلاق أش الكلمة وإرادة الكلام. الكلمة هي قوله أسلمت لله رب العالمين، وهذا أسلمت لله رب العالمين إيش معناها؟ أي انقدت وأدعنت لله رب العالمين بعبادته وحده لا شريك له بما شرع مع خلع الأنداد، وهذا هو دين الإسلام. إذن هذه الكلمة هي دين الإسلام نفسه، هي الملة المقصودة، لأن الملة قلنا هي الدين. إذن فهذه الكلمة تتضمن الدين، تتضمن الملة، بل هي الدين الذي جاء به إبراهيم من ربه سبحانه وتعالى. ووصى ولو أوصى بها إبراهيم بنيه. قال تعالى ويعقوب يا بني، ويعقوب كيقول المؤلف بالرفع عطف على إبراهيم فهو موصن، وقرئ بالنصب عطفا على بني فهو موصن. إذن قرئ ويعقوب وقرئ ويعقوب، فعلى قراءة النصب نعطفه على ما سبق، على قراءة النصب من وقفوش على بنيه، لا نقول وأوصى ولو وصى على حسب القراءة بها إبراهيم بنيه ويعقوب، معطف على بنيه، إبراهيم وصى بهذه الوصية بنيه ومنهم يعقوب، لأن المراد بشيء مراد ببنيه أبناء مباشرة فقط، يدخل في ذلك أبناء أبنائه، المراد أبناؤه الأصول والفروع الذين يأتون بعدهم، لأن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فهو حفيده لكنه داخل في أبنائه. إذن فالشاهد معطوف على بنيه وخصه بالذكر لأنه إسرائيل والد الأسباط الآتي ذكرهم إن شاء الله. إذن المقصود على قراءة النصب المعنى ظاهر، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بنيه ووصى يعقوب، فيكون يعقوب موصى من إبراهيم، وصاه إبراهيم. وعلى قراءة الرفع فهو موص معطوف على إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله ولد، وعلى ذلك نقف على بني، ولا يصح الوقف على يعقوب، ما تقولش ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، لا يصلح، لأنك إذا وقفت قد يتوهم أنه معطوف على بنيه، وإنما المراد يا بني إن الله اصطفى بيان وصية يعقوب على قراءة الرفع. ولذلك إما أن نصل الكلام كله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله، نقف نصل الكلام كله، أو كما قال على قراءة لفظي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، أي ووصى بها يعقوب قائلا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، لأن هذا مقول قول محذوف. ووصى بها يعقوب قائلا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، واضح؟ أو قائلين فيكون يا بني إن الله اصطفى لكم الدين من كلام إبراهيم ويعقوب، قائلين أو وهما يقولان يا بني أي يا أبنائي، هذا جمع مذكر سالم مضاف لياء المتكلم، يا بني جمع مذكر سالم أصله يا بنين أضيف لياء المتكلم فأدغمت ياء الجمع في ياء المتكلم كما لا يخفى، لأن المراد بيا بني يا أبنائي ماشي واحد، لو كان المراد واحدا لقال يا بني، إذن يا بني هذا جمع يا أبنائي، إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره ورضيه لكم، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه إيجاز بليغ، إيجاز بليغ جدا، لأنه لاحظ عوض أن يقول لهم إلزموا، لأن شنو المعنى ديال الكلام، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فالتزموا بهذا الدين ودوموا أو واستمروا على العمل به وابذلوا جهدكم في الثبات عليه حتى تموتوا عليه، فإن من عاش على شيء يموت عليه. عوض يطول هذا الكلام يقول لهم إلزموا الدين وثبتوا عليه وكذا لتموتوا عليه، قال لهم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى حرصوا على أن تثبتوا على الدين وأن تلتزموه لتموتوا عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، مفهوم؟ فالكلام فيه إيجاز ولا لا؟ فيه إيجاز، لو أراد التفصيل لاحتاج إلى أن يقول لهم إلزموا هذا الدين واستمروا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا، فتموتوا حينئذ على الدين وأنتم حال، لأن جملة وأنتم مسلمون جملة حالية، فلا تموتن إلا حال كونكم مسلمين، حال كونكم مسلمين، فالجملة جملة حالية أي مطيعون خاضعون لله رب العالمين. وذكرنا راه قلنا المراد بالملة دين الإسلام، وذلك قال لهم إلا وأنتم مسلمون أي على هذه الملة، على هذا الدين، على هذه الوصية والكلمة التي وصى بها إبراهيم ويعقوب أبناءهما، واضح المعنى؟ إذن قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال أم كنتم شهداء، قال المؤلف أم كنتم أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار، أنتم تعلمون أن أم المنقطعة بمعنى بل تفسر ببل، أم نوعان العاطفة إما متصلة أو منقطعة، والمنقطعة تكون بمعنى بل، إذن شنو معنى أم كنتم شهداء، المعنى بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وهذا الاستفهام في قوله أكنتم شهداء استفهام إنكاري، ولذلك قال معناها الاستفهام والإنكار. إذن شنو التقدير ديال الآية، بل أكنتم شهداء بمعنى هذا الكلام منقطع عما قبله، بل أكنتم شهداء، وهذا الاستفهام واش المراد به السؤال لا المراد به الإنكار، بمعنى قال لهم الله تعالى أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي حين حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخره. فالمقصود إذن بهذه الآية اللي ذكرها الله تبارك وتعالى، المقصود بها توبيخهم، الله تعالى يوبخهم على كذبهم وينكر عليهم، لأنهم زعموا هذا الخطاب هذا موجه لمن؟ موجه لليهود والنصارى معا، لأنه غير ذكرنا من بعد ما قالتهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وهم يزعمون دابا المشكل كيلصقوا هذا الشيء في إبراهيم وبنيه، يزعمون أن إبراهيم وأبناءه كانوا على هذا الدين، على دين اليهودية أو النصرانية، كيقول لهم راه هذا هو دين الآباء والأجداد، كيقول لهم الله هل كنتم شهداء أي حاضرين لما حين حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، وذكر لهم ما يدل على أن الأنبياء السابقين إبراهيم وأبناءه كانوا على دين الإسلام على التوحيد، ما كانوا يهودا ولا نصارى، إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون، إذن فكانوا على التوحيد على الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، إذن فهذا فيه رد وإنكار على اليهود والنصارى الذين زعموا أن هؤلاء الآباء والأجداد كانوا على دينهم. فقال لهم الله تعالى يوبخهم على كذبهم وينكر عليهم: أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. سولهم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، أي نوحده بالألوهية فلا نصرف شيئا من العبادة لغير هذا، معنى إلها واحدا نوحده بالألوهية لا نصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، شوف اش لاحظ ذكره إلهك وإله آبائك، هذا شكون يعقوب اللي كيتكلم مع أولاده؟ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ذكروا إسماعيل مع أن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، واضح. إذن فإسماعيل اش كيجي يعقوب؟ عمه. وقالوا لهم نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل، وإسماعيل عم يعقوب ماشي من آبائه. قال لك المؤلف كان عمه، والعم يسمى أبا، تقول لي كان عمه، كان إسماعيل عم يعقوب والعم يسمى أبا. أخذ العلماء من هذا أنه يصح إطلاق الأب على العم، يصح أن يطلق الأب على العم. يقول الإنسان مثلا ذاك أبي أولئك آبائي وفيهم بعض أعمامه، يصح ذلك لأن إسماعيل هنا عم يعقوب وأبناء يعقوب قالوا إله آبائك يا يعقوب، ودخلوا فيهم إسماعيل مع أنه عم يعقوب. وفيه أيضا دليل على جواز إطلاق الأب على الجد، لأن إبراهيم أشكيجي يعقوب جده، وقالوا آبائك، فيصح إطلاق أش لفظ الأب على الجد، لأن الأب هنا اللي حقيقة تكون هو إسحاق، وإبراهيم جد وإسماعيل عم، ففيه جواز إطلاق الأب على العم اللي هو إسماعيل، وإطلاق الأب على الجد اللي هو إبراهيم. إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هم صرحوا بالدين اللي كانت تقدم لناس، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون منقادون. قال تعالى ونحن له مسلمون أم يقولون إن إبراهيم يا تقدر تلك أمة. قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لاحظ الله تعالى ليفض النزاع قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وريونا دابا نتوما قولوا لنا دابا نتوما على أي دين، ما هو دينكم، ماذا تعبدون، دعوكم من الافتخار بالآباء والأجداد، تلك أمة قد خلت ماذا قدمتم أنتم. قال لهم الله تعالى تلك أمة، الأمة هي الجماعة التي أمرها واحد. سبق لنا في المقدمة الثانية في الألفاظ الغريبة أن لفظ الأمة يطلق على معان منها الجماعة التي أمرها واحد وهي المقصودة هنا. كيقول لهم الله تعالى تلك من تتحدثون عنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أمة جماعة أمر واحد قد خلت أي مضت إلى الدار الآخرة، لها ما كسبت أي لها أجر ما كسبته من الخير، لأن هؤلاء صالحون، لأن هؤلاء أنبياء مرسلون أو متبعون لهم. إذن فقوله تعالى لها ما كسبت أي من الأجر، لها أجر ما كسبته من الأجر والخير، وأنتم لكم ما كسبتم، بمعنى إذا أسأتم العمل فلن ينفعكم أنكم على دين أولئك الآباء والأجداد، أو أنكم تفتخرون بأنكم من نسبهم، فإن ذلك لا ينفعكم، وإنما تحاسبون بما كسبتم وبما قدمته أيديكم. واضح كلام. قال تعالى ولكم ما كسبتم من خير أو شر، هم لهم ما كسبوا من الأجر وأنتم لكم ما كسبتم من خير أو شر. هذه الآية كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ويوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقال لهم الله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون غدا يقول الله تعالى لن يحاسبكم على أعمالهم غير يحاسبكم على أعمالكم أنتم فماذا قدمتم. إذن فهذا أسلوب عجيب وبليغ جدا وهو أسلوب الانتقال عوض مثلا وهذا معروف في البلاغة أن الإنسان ربما يكثر اللجج والجدال في بعض الأمور يعني يكون في نفسه منها شيء فيكثر اللجج والجدال فيها فتصرفه عنها إلى غيرها. هب أن ما قلته صحيح فأولئك لهم ما كسبوا وأنتم لكم ما كسبتم. هب أنكم ما تزعمونه أن ما تزعمونه صحيح فإن لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أول شيء ذكر الله تعالى لنا مقالتهم مقالة اليهود النصارى وردها وأبطلها وبين المنهج الصحيح وبين الواجب على المؤمن. المؤمن شو واجب عليه يديره؟ بينوا لنا الله تبارك وتعالى هنا بل ملة إبراهيم حنيفا قولوا آمنا بالله وما هو الواجب عليكم. فذكر مقالتهم وردها وأبطلها وبين الواجب على المؤمن. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا مثل هذا الأسلوب راه كان سبق معنا ياك في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا مثله هذا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا المعنى وقالوا أي وقالت اليهود كونوا هودا وقالوا وقالت النصارى كونوا نصارى ماشي المعنى اليهود النصارى قال لي إما هذا وإما هذا لا كل طائفة تزعم أنها هي صاحبة الحق وأنها هي التي تدخل الجنة وكل طائفة تضلل الطائفة الأخرى كما تقدم معنا في الآيات قبل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن وقالوا كونوا هودا ونصارى هذا ذكر إجمال ثم ذكر التفصيل بعده من باب ذكر التفصيل بعد الإجمال. وقالوا إجمال ثم جاء التفصيل كونوا هودا أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. علاش سيدي؟ قال لك تهتدوا. اليهود كيقولوا لنا كيقولوا للمسلمين إذا كنتم هودا تهتدوا والنصارى كذلك يقولون لهم إذا كنتم نصارى تهتدون. تهتدوا أي تصيبوا طريق الحق. يا أيها الناس بحثونا عن الحق كونوا هودا هذا قول اليهود والنصارى كونوا نصارى تهتدوا أي تصيبوا الحق. فيه دليل علاش؟ على أن الناس يريدون الحق ويبحثون عنه ويلتمسونه ولذلك النصارى من اللي بغوا يدعيوا الناس إلى دينهم قالوا لهم دخلوا هذا الدين لا تكونوا من المهتدين واليهود كذلك قالوا نفس المقالة. فرد الله تبارك وتعالى عليهم قال قل يا محمد لهم بل ملة إبراهيم حنيفة. ملة منصوب قال لك المؤلف منصوب بإدمار فعل منصوب بفعل مدمر والتقدير دياله على حسب ما قال التقدير دياله بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين يعني فيه تعريض بهم وأنتم مشركون. نتبع ملة إذن واضح التقدير إذن ملة منصوب بفعل مضمر تقديره نتبع أو نحو ذلك مما يناسب المقام. قل بل ملة إبراهيم حنيفة معنى الملة سبق لنا معناهاش أي دينه الذي كان عليه. نتبع ملة إبراهيم دينه الذي كان عليه حال كونه أي إبراهيم حنيفا حنيفا هذا حال من المضاف إليه. ملة إبراهيم حال كونه حنيفا وهذا جائز هنا لأنه من الأمور داخل في الأمور الثلاثة التي يجوز أن يأتي الحال فيها من المضاف إليه ولا توجد حالا من المضاف لا إلا إذا اقتضى المضاف عملا أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف هذا مثل جزئه يمثلون له بهذه الآية أصلا. قل بل ملة إبراهيم حال كونه أي إبراهيم حنيفا. ما معنى حنيفا؟ أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. الحنيف هو المائل الحنيف هو المائل حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ثم بعد ذلك صار يطلق لفظ الحنيفية على الاستقامة حنيفا أي مستقيما على دين الله تعالى موحدا له لا يشرك به شيئا. ولذلك اش قال لهم من بعد ملة إبراهيم وما كان من المشركين، بمعنى أنتم تزعمون، لاحظ شنو معنى الآية، كيقول لهم الله تعالى أنتم تزعمون أنكم على ملة إبراهيم وتشركون بالله، وإبراهيم كان وحيدا ولم يكن من المشركين، إذن فأنتم لستم على ملة إبراهيم، نحن على ملة إبراهيم لأننا موحدون، وأنتم بشرككم مجانبون مائلون عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه كان موحدا وما كان من المشركين. ثم قال لهم الله تعالى بعد قولوا آمنا بالله، هذا توجيه لمن؟ للمؤمنين. هذا قولوا توجيه من الله تعالى للمؤمنين، للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ها شنو خاصكم تقولوا؟ ما تقول اليهود والنصارى اش قالوا لكم؟ كونوا هودا نصارى تهتدوا. قال لهم الله تعالى هل واجب عليكم لتكونوا مؤمنين؟ هذا الشيء اللي غتقولوا، اش تقولون؟ قولوا آمنا بالله. لاحظ قول الله تعالى قولوا فيه دليل على أنه يجب واش؟ نطق باللسان، تصريح باللسان وإعلان وإظهار الإيمان مع موافقة القلب لما ينطق به اللسان، إذ مجرد النطق مع مخالفة القلب أمر لا ينفع، وهذا حال المنافقين. وكذلك الاعتقاد مع عدم النطق لا ينفع، لا بد من الجهر والإعلان والنطق بكلمة الحق بالتوحيد مع تصديق والإيمان بذلك. وذلك الله تعالى قال لهم قولوا بألسنتكم وأظهروا وأعلنوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا الله تعالى قال لهم قولوا راح نحق الذين نتبع ما كان عليه الأنبياء السابقون، نحن من يتبع الأنبياء السابقين لا أنتم. قولوا آمنا بالله تبارك وتعالى وبدينه وشرعه وما جاء عنه وما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الشرائع، نؤمن بذلك أن دين الأنبياء واحد وإن اختلفت الشرائع ففيها الناسخ والمنسوخ، لكن الدين من حيث الأصل واحد، من حيث التوحيد واحد. ولذلك نقول نحن آمنا بالله وما أنزل إلينا ونؤمن بما أنزل، ذلك ما موصولة والذي أنزل مش نافية، آمنا بالله وما أنزل. وذلك من الغلط أن يبتدئ بها القارئ، أن يبتدئ بها القارئ من الغلط، يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، غلط، لأنه يوهم أنها للنفي، واضح البدء بها يوهم أنها مع أنها موصولة يجب الوصل. قولوا آمنا بالله وما أنزل والذي أنزل إلينا، آمنا بالله وآمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واضح، والأسباط أي الأنبياء الذين من ولد يعقوب، الأسباط جمع سبط، والمقصود بالأسباط هش الأنبياء من أولاد يعقوب، وعددهم 12 كانوا في قبائل بني إسرائيل، لأن قبائل بني إسرائيل 12، فكان في كل قبيلة منها سبط من أسباط يعقوب، وكان نبيا، هذا الأسباط أنبياء. إذن ولذلك أكثر الأقوام رسولا وأنبياء هم بنو إسرائيل. شوف كل قبيلة من القبائل ديالهم رسل الله تبارك وتعالى لها نبيا من أولاد يعقوب وهم الأسباط. إذن وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، نؤمن بما أوتي موسى، شنو هو ما أوتي موسى؟ التوراة، وما أوتيه عيسى وهو الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم، شوف لاحظ فيه واحد الإشارة لطيفة جدا، ونؤمن بكل ما أوتيه النبيون من ربهم. يستفاد منه أننا نؤمن بما أوتيه الأنبياء من الوحي من الشرع، ونصدق بذلك ونتبعهم فيه، ولسنا نراعي ما أوتيه الأنبياء من أمور الدنيا من المال أو الولد أو غير ذلك، وإنما المراعى هو ما يؤتاهم من الوحي من الشرع. وفيه أيضا إشارة إلى ذلك تلكم الأصول المقررة في أركان الإيمان، وهو أننا نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بجميع الكتب المنزلة إجمالا وتفصيلا، ما ذكر منها تفصيلا نؤمن به على وجه التفصيل، وما لم يذكر تفصيلا نؤمن به إجمالا. كذلك في الرسل نقول نفس الشيء، ودليل هذا الأصل المقرر هناك في أركان الإيمان هو هذه الآية، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، هذا التقدير يعني، والنبيون وما أوتي النبيون من ربهم. قال تعالى لا نفرق بين أحد منهم، كيقول المؤلف لا نفرق أي لا نؤمن بالبعض دون البعض، وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، فالكفر بعضهم من بعض تناقض. إذن نحن ولله الحمد لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، كما ذكر تعالى في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نؤمن ببعض الرسل دون البعض، لأننا نعتقد أن من كفر بنبي واحد يعتبر كافرا بجميع الأنبياء، من جحد من أنكر نبوة نبي واحد يعتبر جاحدا لنبوة جميع الأنبياء. ولذا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر أولئك الأقوام الذين كذبوا رسولهم فقط نسب إليهم تكذيبهم لجميع الرسل، قال لنا كذبت عاد المرسلين مع أنهم كذبوا نبيهم، كذبت ثمود المرسلين، وهكذا. إذن لا نؤمن بالبعض دون البعض، نؤمن بجميعهم. هذه الآية فيها رد على اليهود والنصارى ولا لا؟ فيها تعريض رد عليهم ضمنا، بمعنى نحن المسلمون ولله الحمد كان آمنوا بجميع، كان آمنوا بعيسى وبموسى كلهم أنبياء من عند الله، خلافا لليهود والنصارى فإنهم يؤمنون ببعض دون بعض، يؤمنون بموسى وينكرون نبوة محمد فاصل مع أنها مذكورة في كتاب موسى، وعيسى كذلك النصارى يؤمنون به ويجحدون نبوة محمد فاصل مع أنها مذكورة في كتابهم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض، وهذا صنيع من؟ اليهود والنصارى، هم الذين يؤمنون بعض ويكفرون بعض. أما نحن ولله الحمد لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بينهم من حيث الإيمان، بمعنى نؤمن أنهم جميعا مرسلون من عند الله رب العالمين، مش معنى لا نفاضل بينهم، لا نفرق بينهم حيث الرسالة والنبوة أنهم أنبياء ورسل من عند الله تعالى، لكن التفاضل بينهم حاصل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال لا نفرق بين أحد منهم، ثم قال ونحن له مسلمون، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. شوف، إذا الله تعالى الآن كيبين أنهم هم اللي خصهم يآمنوا بما يؤمن به المسلمون للعكس، هم اش قالوا وقالوا كونوا هدى النصارى تهتدوا، العكس هو الصحيح، هم إذا آمنوا بالذي آمنتم به أيها المسلمون لا اهتدوا، بالعكس هم لبغوا الهداية آمنوا بالذي آمنتم به. فإذ آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم، هذه ما موصولة بمعنى الذي، ومما جاء عن ابن عباس أنه قرأ الآية هكذا قرأها فإن آمنوا بالذي آمنتم به، وهي قراءة تفسير بلا شك، قراءة تفسيرية، ففيها إشارة إلى أن مثل زائدة، وأنتم تعلمون أن كلمة مثل مما تأتي له في اللغة أنها تأتي زائدة أي صيلة لتقوية الكلام وتوكيده. إذن شو المعنى؟ فإن آمنوا بالذي آمنت به، مش غير مثله، لأن مثل الشيء ليس هو، شبه الشيء ليس هو، غيره، ومش المراد هنا شبه ما آمنتم به، لا المقصود بالذي آمنتم به يعني. إذن فكلمة مثل هنا زائدة كزيادتها على أحد الأقوال في قوله تعالى ليس كمثله شيء، إذ المعنى ليس كهو شيء، ليس كهو شيء على أحد الأقوال في تفسير الآية. إذن ولذلك قرأ ابن عباس قراءة تفسيرية فإن آمنوا بالذي آمنتم به خصم آمنوا به هذا اللي كتآمنوا به واضح. قال تعالى أو مثل بمعنى ذات أنتم تعلمون أن في هذا الوجه من الأوجه التي قيلت في التفسير ومثل تأتي بمعنى الذات في اللغة العربية كقول الشاعر بمثلك هذا لوعة وغرام أي بذاتك وكقولهم مثلك لا يفعل هذا أي أنت لا تفعل هذا. إذن فالمعنى حينئذ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم أي بذات الذي آمنتم به بنفس الذي آمنتم به فقد اهتدوا لهم أبغوا الهداية هم اللي خصوا آمنوا بالذي آمنتم به واضح. قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإن تولوا لم يؤمنوا رجعوا واستمروا على ما هم عليه قال لنا تعالى فإنما هم في شقاق أي خلاف شديد وفرقة عظيمة أولا بينهم وهم في شقاق أي عداء لك وحرب عليك وهذا هو الحاصل لأنهم تولوا لا تولوا ولم يؤمنوا بالذي آمن به المسلمون ولذلك كانوا في شقاق فيما بينهم اليهود والنصارى بل اليهود فيما بينهم في شقاق وخلاف شديد جدا ولذلك عبر الله عنه بالشقاق للدافع على شدته وعداء لمحمد وللمسلمين وحرب عليهم. قال له الله تعالى طمأنه وسلاه قال له فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم سيكونون في شقاق فيما بينهم وعليك لكن اطمئن يا محمد فسيكفيكهم الله. قال الشيخ وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريضة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. وعد الله تعالى وعده فأنجز الله وعده قال لي فسيكفيكهم الله فكفاه الله إياهم وعده الله بهذا الوعد وأنجز وعده لا أظهر مصداقه. فإنهم لما غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب تمكن بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه منهم فقتل بني قريضة وأجلى بني النضير وغيرهم من اليهود فأنجز الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم وكفاه اليهود الذين تواطؤوا مع المشركين ووطنوا أنفسهم وعزموا على قتله والكيد والمكر به عليه الصلاة والسلام كعادتهم فخابوا بعد أن حاولوا خابوا وخسروا فكفاه الله تعالى إياهم قال لي فسيكفيكهم الله السعيد. ثم قال الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صبغة الله قال الشيخ أي دينه وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره ونصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل من ملة إبراهيم. المعاني كلها صحيحة هذه الثلاثة كلها صحيحة الإعرابات كلها فيها المعنى صحيح. إذن صبغة الله أي دين الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عبد. قال لك وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره. علاش عبر عن الدين وللملة بالصبغ وزيدة التاء فقيل صبغة؟ لماذا عبر عن ذلك بالصبغ ردا على اليهود وعلى النصارى؟ لأن اليهود كانوا يعتقدون من معتقداتهم أن راهبهم في يوم عيد من أعيادهم يغمس نفسه في ماء مصبوغ مخلوط بشيء ويخرج منه وبذلك تغفر ذنوبهم. يعتقد أنه إذا دخل لذلك الماء في واحد اليوم يوم عيد معلوم عندهم فإذا خرج منه كفرت سيئاتهم. هذا اليهود. والنصارى كانوا يعتقدون أن الصبي إذا ولد وغمس في ماء مسبوغ يأتون به أيضا إلى أهل العلم والدين منهم فيغمسونه في ماء يسمونه بالصبغة فيعتقدون أنه لن يترك دين النصارى أن ذلك يكون سببا في ثباته على الدين ولن يتخلى عن النصرانية هكذا يعتقدون. فالله تعالى لأجل هذه المشاكلة عبر عن هذا بالصبغ فقال لهم صبغة الله وضح هذه المشاكلة. فعبر عن الدين والملة الحنيفية السمعة اللي هي ملة إبراهيم دين الإسلام عبر عنها بالصبغة من باب المشاكلة. إلا أن هنا اللفظ المشاكة لم يذكر، وأنتم تعلمون هذا في البلاغة، إما ذاك اللفظ الذي يشاك اللفظ يكون مذكور معه كالبيت المعروف أش هو؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ، ذكر هنا الطبخ. وإما أن يكون مقدرا كما في هذه الآية صبغة الله، ما تذكر الصبغة ديالهم لكنها معلومة، أن اليهود كيعتقدوا الصبغ والنصارى كذلك يعتقدون الصبغ، اليهود عندهم صبغهم والنصارى لهم صبغهم، فلأنه مقدر كأنه مذكور فعبر عن الدين بالصبغ مشاكلة لما يعبرون به. إذن قال تعالى صبغة الله، إذن التقدير على هذا، لأننا قلنا على وجه الإعرابات هو بدل مما قبله، ياك بدل من ملة، وملة شنو قلنا؟ منصوب بفعل محذوف. شنو التقدير؟ نتبع ملة. إذن التقدير نتبع ملة إبراهيم، أي صبغة الله، ملة إبراهيم، وهي بدل الكل من الكل، بدل المطابقة، وهي صبغة الله. صبغة الله هي نفسها، بدل المطابق. صبغة الله أي دينه. ولماذا عبر بالصبغي؟ لأن المعنى أن الله، شوف الله تعالى قال لهم قولوا نتبع صبغة الله أي دينه الذي طهرنا به ظاهرا وباطنا، فظهرت آثاره علينا كما يظهر آثار الصبغ على الثوب المسبوغ. واضح هذا عبر بالصبغ. قولوا نتبع ملة إبراهيم صبغة الله أي دينه كما ذكرنا، لأن الله تبارك وتعالى طهرنا بهذا الدين وبهذه الملة، ملة إبراهيم، طهرنا الله تعالى بهذا الدين ظاهرا وباطنا، فظهرت آثار هذا الدين علينا كما يظهر أثر الصبغ على الثوب المسبوغ. الثوب إلى صبغته كيظهر الأثر ديال الصباغة على الثوب المسبوغ، يظهر الأثر. فنحن كذلك لما آمنا بهذه الملة وبهذا الدين واتبعناه وآمنا به ظاهرا وباطنا، ظهرت آثار عليه بحال إلا تصبغنا تحنا، واضح؟ كأننا صبغنا، وهذا وجه الاستعارة. إذن صبغة، قال لك المؤلف من جهة الإعراب إما منصوب على الإغراء، إذا كان منصوب على الإغراء شنو غيكون التقدير؟ إلزموا صبغة الله. إلزموا صبغة الله أي دينه، أو على المصدر من المعاني المتقدمة فيكون مفعولا مطلقا، على حسب إلى قدرنا لي، شوف إلى قدرنا لي فعلا يوافقه في لفظه ومعناه غيكون مفعولا مطلقا، وإذا قدرنا لي فعلا من معناه دون لفظه يكون نائبا عن المفعول المطلق. إذا قلنا مثلا التقدير صبغنا صبغة الله، صبغنا صبغة الله، فهو مفعول مطلق، وإذا قدرنا لي فعلا من معناه دون لفظه فهوش نائب عن المفعول المطلق. وإذلك قال لك من على المصدر يعني على المفعولية المطلقة من المعاني المتقدمة، أو بدل من ملة إبراهيم وقد ذكرناه، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ثم قال تعالى أم كنت قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال لي الله تعالى قل لهم يا محمد أتحاجوننا في الله، يعني أتجادلوننا في الله أي في دينه، أتجادلوننا في دين الله والإيمان به وبرسوله، والاستفهام هنا فيه الإنكار والتوبيخ وفيه التعجب من حالهم. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، بمعنى كيف تحاج، كيف تجادلوننا فيه؟ واضح المعنى؟ إذن فالاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، وفيه أيضا يتضمن وش تعجب من حالهم، بمعنى كيف تحاج، كيف تجادلوننا في دينه، في الله أي في دينه والإيمان به وبرسوله. ولماذا جاء هذا الاستفهام التوبيخي الإنكاري؟ لسوء سلوكهم، لأنهم كانوا يجادلون ويحاجون في دين الله تبارك وتعالى، يطعنون في دين المسلمين، ولا لا يطعنون في دين محمد صلى الله عليه وسلم وفيما دعا إليه، وفي أن شريعته ناسخة للشرائع السابقة. فقال لهم الله تعالى: قل لهم يا محمد أتجادلوننا وهو للتعجب من حيم بمعكيفة، تحاجون في الله في دينه وشرعه تبارك وتعالى وهو ربنا وربكم. قال لي: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. بمعنى إذا كنا لن نحاسب على أعمالكم ولن تحاسبوا على أعمالنا فلما تجادلوننا في الله تبارك وتعالى ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. أين المحاجة؟ أين ظهرت؟ لما طعنوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا للمسلمين وقالوا كونوا هودا أو نصارى، تهتدوا تلك من المحاجة. قال لهم الله تعالى: وهو ربنا وربكم، بمعنى فله أن يصطفي من يشاء، أن يرسل من خلقه من يشاء، أن يختار من خلقه من يشاء، فلما تجادلوننا وتحاجوننا في دين الله وفعله سبحانه وتعالى وتشريعه؟ له أن يصطفي ويختار من خلقه من شاء. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكن شوف لاحظ التمييز، قال: ونحن له مخلصون. بمعنى قل لهم يا محمد: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكن كيف الفرق بيننا وبينكم؟ شنو هو؟ نحن له مخلصون وأنتم به مشركون. هذا قوله ونحن له مخلصون ذكر للتمييز بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. نحن لنا أعمالنا وأنتم لكم أعمالكم، لكن ما الذي يميزنا عنكم؟ أننا مخلصون العبادة له وحده لا شريك له، وأنتم مشركون به سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال ونحن وأنتم مخلصون، قال له ربنا وربكم شاركين معنا في هذه، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكن هل تشتركون معنا في إخلاص العبادة لله؟ لا، ونحن دونكم، هذا في الحصر، ونحن له مخلصون، أما أنتم فمشركون، كما تبقى ذكر هذا في قوله تعالى وما كان من المشركين. قال تعالى: أم يقولون أو تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. وهذا هو الزعم ديالهم اللي ذكرنا قبل أنه باطل. بأم منقطعة، بل تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، بمعنى المقصود بذلك الأنبياء الذين ماتوا قبل موسى وعيسى، الأنبياء الذين توفوا وماتوا قبل موسى وعيسى قبل ظهور التوراة والإنجيل. قال لك حتى هما كانوا هودا أو نصارى. قال لهم الله تعالى ردا عليهم: قل أأنتم أعلم الله. والآية اللي سردنا عليكم في قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصارى. إذا الأنبياء الذين ماتوا قبل التوراة والإنجيل، ما دليلكم على أنهم كانوا هودا أو نصارى؟ قال لهم الله تعالى: أأنتم أعلم أم الله. وهذا الاستفهام كذلك لي تقريري والتوبيخ، بمعنى هو استفهام تقريري، أأنتم أعلم أم الله، استفهام يقصد به تقرير المخاطب، بمعنى اعترفوا وأقروا واش أنتم أعلم، لا شك أن الجواب الله أعلم، بمعنى الله أعلم منا. إي والله تعالى راه كيقول لكم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قل أأنتم أعلم أم الله. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذا فيه كذلك رد عليهم وتوبيخ لهم. شكون المقصود بمن كتم شهادة؟ شو هي الشهادة اللي كتموا؟ الشهادة التي كتموا هي أن دين الله هو دين الإسلام، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ذكر في كتبهم، ذكر لهم الأنبياء ديالهم، ذكروا لهم موسى ذكر لهم ذلك وعيسى ذكر لهم ذلك، وهذا الأمر يعلمونه ومع ذلك كتموه وسكتوا عنه. فقال لهم الله تعالى: لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهو أنتم كتمتم الشهادة لله بالحق التي تقرؤونها في كتبكم وتخفونها تسترونها تغضون الطرف عنها، وهي أن دين الحق هو الإسلام وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن كتم، قال لك المؤلف، هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية، وما ذكرته أيضا الأنبياء السابقون كانوا على الحنيفية، وهي كما قلنا الميل على الشرك إلى التوحيد، وكذلك ما كتموه من الشهادة ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند ظهوره أخذ عليهم ذلك، أن يؤمنوا بمحمد عند ظهوره، فلما ظهر أنكروه مع أنهم يعرفونه تمام المعرفة، أنكروا ولم يؤمنوا ظلما وعلوا. قال تعالى ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. قال لكم مؤلف من الله إما يتعلق بكتم أو بعنده يصحاني. كتم شهادة من الله، كتم شهادة من الله، أو المعنى كتم شهادة عنده من الله، أي شهادة تخلصت له من الله. عنده من الله تخلصت له، أليك ومن عنده الظرف كيفية ذاك المعنى ديال الحصر، شهادة تخلصت له صارت خالصة له وساطعة بينة عنده من الله تبارك وتعالى. وهذا عنده يستعمل بهذا المعنى، بمعنى الخلوص. قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون. الغافل هو الذي لا يتفطن للأمور لعدم مبالاته بها، والله تبارك وتعالى منزه عن هذه الصفة، عن صفة الغفلة. إذن فأعمالكم محصية عليكم ومكتوبة عليكم، لا يغفر الله تبارك وتعالى عن شيء منها. وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سبق كرره الله تبارك وتعالى من باب التوبيخ، توبيخنا التكرار هذا قصد به التهديد والتوبيخ لهم. لذلك عاودهم مرة أخرى قال لهم تلك أمة قد فلا تتمسحوا بها ولا تتمسكوا بأنكم تتبعونها، فإن تلك الأمة كانت على التوحيد وأنتم على الشرك، كانت على خلاف ما أنتم عليه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. هذا حاصل هذه الآيات. بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى فيما ذكر كثيرا من الآيات توطئة له. سيقول السفهاء من الناس راه كثير من الآيات اللي سبقات معنا من قوله ما ننسخ من آية، هذا النصف الثاني كلها كانت توطئة لما سيأتي، لقوله سيقول السفهاء، توطئة لش لأمر تحويل القبلة. إن شاء الله الكلام على ذلك في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.